صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، مر بنا في الدرس السابق العاقلة وما تحمله، أي الدية التي يجب على العاقلة أن يدفعوها ويلتزموا بها. وقلنا بأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. وبينا هذه العبارات عبارة بعد أخرى. ومر بنا فيما سبق بأن جريمة القتل فيها حق للمقتول وحق لورثته وحق لله عز وجل. ذكرنا بأن حق الورثة إذا كانت قودا عمدا فحقهم المطالبة بالقود، وإذا تنازلوا فحقهم الدية، وإذا كانت خطأ أو شبه عمد فلهم الدية مخففة في الخطأ ومغلظة في شبه العمد. وأما حق المقتول فإن على الإنسان أن يستغفر وأن يدعو الله عز وجل له بالرحمة والغفران وأن يترحم عليه ويطلب من المولى المسامحة. وأما حق الله عز وجل فهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. حق الورثة قلنا المطالبة بالقصاص أو الدية. حق الله، حق المجني عليه الترحم عليه والدعاء له وكثرة الاستغفار وطلب التوبة. حق الله عز وجل هو ما نحن بصدد قراءته في ليلتنا هذه. حق الله هو الكفارة، فمن قتل نفسا إذا كان عمد فلا، ليس هناك كفارة، لأن هناك إثم عظيم وذنب كبير وهو مسؤول أمام الله عز وجل واقترف خطأ كبيرا إذا كان عمد. لكن إذا كان خطأ يعني القتل خطأ، يسوق سيارة وانقلبت ومات معه واحد أو اثنين، أو يريد يضرب طائر فضرب إنسان بدون تعمد خطأ، أو شبه عمد ضربت إنسانا في قلم في مسطرة في كذا وأثر عليه ومات، هذا يقال له شبه عمد. فإذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فحق الله هو الكفارة. الكفارة حق الآدميين الدية، حق الآدميين في العمد القود طلب القصاص، حق الله عز وجل الكفارة. ما هي هذه الكفارة أيها الأحباب؟ الكفارة عندنا كفارة الظهار، كفارة الظهار عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. كفارة الوقاع في رمضان، لو وقع أهله في رمضان عتق رقبة، إطعام 60، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. طيب، ما نحن بصدده الآن كفارة القتل الخطأ أو شبه العمد، عتق رقبة مؤمنة كما ورد ذلك في نص القرآن، مؤمنة عتق رقبة مؤمنة، ما استطاع أو ما وجد صيام شهرين متتابعين ولا إطعام على الراجح من أقوال أهل العلم. هناك رواية للإمام الشافعي رحمه الله أو إطعام 60 مسكين، لكن نقول المعتمد والراجح عند أهل العلم عتق رقبة، أو إذا ما وجد أو ما استطاع صيام شهرين متتابعين. طيب يأتي إنسان يقول والله أنا جينا للعمرة وسقت السيارة ورحت مع طريق الشرايع، لما وصلت الطريق أسرعت، الكفر كان خربان فانشر انقلبت السيارة، مات معه 2، فهل يكفي كفارة واحدة ولا كفارتين؟ نقول لا، 2، لو مات معه 3، 4، 5، 10، كل نفس لها كفارة مستقلة. حصل في طريق الطائف مثلا أو طريق المدينة، ثم بعد ذلك إنسان تصادم بين سيارات، كم صدام؟ قالوا سيارة واحدة كدلك، سيارة واحدة مازدا، سيارة واحدة بونتياك، عدى 4 سيارات. طيب سألنا المرور كم نسبة الخطأ، مات 1 في السيارات 4، قالوا هذا عليه 20%، هذا 40%، هذا 20 و40 كم 60، هذا 10%، هذا 10%، يعني الأربعة كل واحد عليه نسبة. نقول على كل واحد منهم كفارة، على كل واحد من هؤلاء الأربعة كفارة. الدية نقول لا، الدية الأربعة كلهم عليهم دية واحدة، ما نقول على هذا دية وهذا دية وهذا دية، لا كلهم دية واحدة كما مر بنا فيما سبق. لكن الكفارة التي هي حق لله عليهم جميعا، أن على كل واحد منهم كفارة لأنه تسبب. قد تكون النسبة هذه واطية قليلة 5%، وقد تكون النسبة على الثاني 95%، نقول على كل واحد منهم كفارة. وبعد أن ننتهي من هذا الذي ذكره المؤلف، نذكر قصة حصلت. 2 ذهبا من المدينة إلى الطائف، من المدينة إلى خيبر، واحد اسمه عبد الله بن سهل والثاني اسمه حويصة بن مسعود، عندهم شغل في خيبر وراحوا. فكل واحد لما وصل كانوا يمشون سوا في الطريق، لما وصلوا إلى خيبر عبد الله بن سهل قال أنا عندي شغل هنا، حويصة بن مسعود قال أنا عندي شغل من الجهة الثانية، راح كل واحد راح لشغله، تواعدوا مثلا الظهر العصر كذا يجمعون. لما رجع حويصة بن مسعود إلى عبد الله بن سهل وجد الرجل طايح والدم يمشي، من اللي قتله ما يدري، من اللي تولى القتل ما يدري، فوجد أن صاحبه قد قتل ولا يدري من قتله، فحصل حكم شرعي يعمل به إلى يوم القيامة. ماذا نسمي هذا؟ ماذا؟ القسامة. بعد أن ننتقل من الكفارة إلى باب جديد وهو باب القسامة، الأصول التي نسير عليها في القضاء: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القسامة لها أصل يختلف بأن اليمين على المدعي وليس يمينا واحدة، وإنما 50 يمين، 50 يمين. الأصل مثلا نقول الشيخ الآن جلس للقضاء جاءه اثنان قال أيكم المدعي؟ ادعى. قال للثاني ماذا تقول؟ قال ما ليس صحيح. يقول للمدعي ألديك بينة؟ يقول ما لي بينة. يقول لك يمينه، فيحلف المدعى عليه انطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن القسامة التي سنبدأ بها بعد قليل لا، اليمين على من؟ على المدعي، وليس يمينا واحدة، وإنما 50 يمينا إذا توفرت الشروط التي سنذكرها، مثل اللوز وهو العداوة الظاهرة، وأن تكون على إنسان واحد، وأن يكون ممن يمكن القاتل، إلى آخر شروط سنذكرها عندما نقرأ الكتاب. ونقرأ الآن كفارة القتل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل. قلنا حقوق أيها الأحباب في القتل: حقوق، حق لأولياء الدم وهو طلب القواد أو الدية، وحق للمجني عليه، وهذا يمكن فيه الاستغفار والتوبة والدعاء له، وحق لله وهو الكفارة، وهذا بإجماع أهل العلم، وجوب الكفارة بإجماع أهل العلم بالنسبة لوجوب الكفارة في قتل المؤمن بالإجماع، وغير المؤمن على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. فصل في كفارة القتل: من قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنه أو من قتل نفسا محرمة، محرمة مش معنى العبارة هذه؟ عبارات المؤلف دائما دقيقة وذات معنى. يقول رحمه الله: من قتل نفسا محرمة. وش استفيد من كلمة محرمة؟ محرمة لأن عندي نفس مباحة، عندي نفس مباحة، إنسان قاتل وجاء واعترف أمام القضاة، فأولياء الدم قالوا نريد القصاص، القضاة عرضوا عليهم الدية: وإن تعفوا أقرب للتقوى، من عفا وأصلح فأجره على الله. قالوا: لا، هذا وترنا وأدمى أكبادنا ونريد قتله، لا نتنازل عن قتله. القضاة حكموا عليه بالقتل قصاصا، رفع على حسب الدرجات، من درجة إلى درجة ومن درجة إلى أخرى، تم تصديق الحكم من جميع الجهات. جاء لولي الأمر وأمر ولي الأمر، وفقه الله وسدد خطاه بتنفيذ ما تقرر شرعا. جاءوا وحددنا يوم السبت، يوم الأحد لتنفيذ القصاص، أتينا بالمجني عليه، قلنا لأولياء الدم تنفذون؟ قالوا: والله ما عندنا استطاعة، ما جرت العادة، ما نستطيع. قلنا: يا فلان نفذ القصاص. فهل يترى إذا نفذ القصاص نقول له عليك كفارة؟ أعتق رقبة؟ صم شهرين متتابعين؟ ليه؟ لأن النفس التي قتلها مباحة الدم، لأن النفس مباحة الدم، فلذلك من قتل نفسا محرمة يعني نفسا معصومة لا يجوز قتالها، فقتلها فيجب أو تجب عليه الكفارة. نعم. من قتل نفسا محرمة ولو نفسه. ولو نفسه، كلمة ولو، ولو وش نستفيد منها؟ نعم نعم، أن المسألة خلافية، لأن عامر بن الأكوع قتل نفسه، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدية بكفارة من ماله، فدل على أن المسألة خلافية. فإذا قتل الإنسان غيره فهذا بالإجماع، وإذا قتل نفسه فالمسألة خلافية. وعامر ابن الأقوع قتل نفسه ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفارة من ماله. نعم. أو قنه إذا كان عنده عبد يملكه فقتله نقول عليه كفارة، لأنك قتلت نفسا محرمة. العبد صحيح هذا عبد لك وأنت تملكه تبيعه وتستخدمه، لكن ليس من حقك إزهاق روحه. فقال أو قنه، فإنه يجب عليه الكفارة. أو مستعمنا، دخل بأمان، هو غير مسلم لكن دخل بأمان، فيجب أن نحافظ عليه وأن نحميه مما نحمي منه أنفسنا وأهلنا. نعم. أو جنينة، أو حتى الجنينة اللي في بطن أمه. امرأة ضربت أخرى فسقط ما في بطنها، أو امرأة ضربت نفسها، أو كثيرا ما يصل النساء تقول أنا حملت وأنا ما ودي أحمل، وبعدين ارتفع الحمل وأنا ما أريد، وهو حمل شرعي لا إشكال فيه، فعملت على إسقاطه والجناية عليه. فقال أو جنينا، فإذا أسقطت المرأة حملها فعليها الكفارة. نعم. أو شارك في قتلها خطأ أو شبه أم. من ناحية الكافر هذا عند مضمون، يعني تجب الكفارة عند جمهور أهل العلم، وأما المسلم فبإجماع أهل العلم لم يقل أحد منهم بأنها غير واجبة، وأما الكافر فعند أغلب أهل العلم. نعم. أو خطأ أو شبه عم، أو شارك يعني ما هو هو القاتل، وإنما اشترك مع واحد، اشترك مع خمسة، اشترك مع أربعة، اشترك مع اثنين. التصادم في السيارة كما قلنا بين أربعة، واحد نسبته 10، واحد 50، واحد 30، واحد 10، فعليهم جميعا الكفارة ارتفعت النسبة أو انخفضت. نعم. أو خطأ أو شبه عمد مباشرة أو تسببا. مباشرة يعني تولى، أو تسبب يعني حفر بير وتركها في الطريق، حفر حفرة وتركها بحيث أنه لافات الإنسان ما أو الناس نايمين علشان لا طلعوا يصلون الفجر، طلع ما شاف الواحد الحفرة وسقط فيها، فهذا يعتبر تسبب، فعليه الكفارة. نعم. كحفره بيرا فعليه، أي على القاتل ولو كافرا. ولو كافر فالكافر تجب عليه الكفارة. لو كان المتسبب كافرا فعلى الكافر الكفارة إذا أزهق نفسا أيا كانت هذه النفس، فعليه الكفارة. طيب الكفارة بالنسبة للكافر وش نقول الكفارة؟ ماذا نقول عندنا الكفارة أيها الأحباب؟ قلنا الكفارة عتق رقبة والصيام. نعم. والصيام. أو إذا ما وجد الرقبة أو ما استطاع صيام. طيب الجاني هو الكافر، كيف نقول له؟ المال. طيب كافر هو، ماذا والكفارة في حقه؟ وش يصح من الصيام؟ الصيام غير ممكن لأنه لا يتعتى في حقه، وإنما نقول المال. نقول عليه الكفارة وهي عتق رقبة، وهي عتق رقبة، إذ لا يتعتى في حقه غيرها. سبق أو حصل أن مر بي عدد من القضايا، وكنا في بلد فيه أناس من أجناس عدة، مسلمين وغير مسلمين، فتأتي القضية ويكون المدعى عليه فيها غير مسلم، الآن ولاية حمد هنا ما فيه إلا مسلمين، لكن في بلد ما في يكثر فيها المسلمون وغير المسلمين، فكانت إذا جاءت القضية والمدعى عليه غير مسلم وحكمنا عليه بالدية نقول وعليك الكفارة، وإذا كان ما يجد العربي يترجم له بأن عليه الكفارة، ونشعره بأنها في حقه عتق رقبات مؤمنة. ونذكر في الحكم أو في الصك إذ لا يتعتى في حقه غيرها، لأن غير المسلم، لأن غير إذا كان الرجل مسلم فما أمكن عتق رقبة يمكن يصوم، لكن نقول وهي عتق في حقه عتق رقبة مؤمنة إذ لا يتعتى في حقه غيرها، وهذا شيء بينه وبينه. نعم. أو قنا أو صغيرا أو مجنونا الكفارة. طيب فعليه أي على فعليه أي على القاتل ولو كافرا أو قنا، ولو كان القاتل كافرا عليه الكفارة، ولو كان القاتل قنا عليه الكفارة، ولو كان القاتل صغيرا عليه الكفارة في ماله، ولو كان القاتل مجنونا عليه الكفارة في ماله، إلى آخره. نعم. عتق رقبة، عتق رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة، لأنها بنص القرآن عتق رقبة مؤمنة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. شهرين، ما يقول أنا بصوم أسبوع وأفطر أسبوع، لأنه لو رمضان مثلا، لو مضى على الإنسان شهر رمضان كامل وهو مريض، يقول في مستشفى النور، في مستشفى الزاهد، في مستشفى الملك فيصل، في الروضة، فكل رمضان ما صام، من الله عليه بالشفاء وأصبح سليم الجسم معافى، قال أنا الآن أريد أصوم، لكن كوني أصوم من أول إلى آخر، من أول الشهر إلى آخر علي مشقة ولا أستطيع، لكن أريد أصوم أسبوع وأفطر أسبوع، أريد أصوم أسبوعين يوم وأفطر يوم، أصوم يوم وأفطر يومين، نقول لا حرج، أليس كذلك في رمضان؟ لكن هنا الكفارة لا، لا بد أن تكون متتابعة، شهرين متتابعين يوم بعد، سواء كان بدأ من أول الشهر إلى آخره والشهر الثاني أيضا من أول إلى آخره بعده مباشرة، أو بدأ من يوم 15 مثلا 5 إلى 15 7، من 15 7 إلى 15، أو من 15 6 إلى 15 8 وهكذا. نعم. ولا إطعام فيها، ولا إطعام فيها، وهذا على الصحيح، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الكفارة في القتل مضاهية ومماثلة لكفارة الوقاع في رمضان حينما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وأهلكت كما مر بنا فيما سبق، فأخبره النبي آخر شيء لما أعطاه الرسول التمر على لسان وجهه قال أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتيها المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية، بيت هو أفقر من أهل بيتي، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك، الرجل أخذ التمر ورحبه البيت لأهله. فقد يتبادر إلى الذهن أن الكفارة في الضحى، أن الكفارة في القتل كما هي في الوقاع في نهار رمضان، نقول لا، الكفارة في وقاع نهار رمضان عتق أو صيام، ولا إطعام على في قول عامة أهل العلم. وهناك رواية عن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه يجوز الإطعام قياسا على بقية الكفارات، والقول الراجح عند أهل العلم أنه لا إطعام لعدم النفس. نعم. وإن كانت النفس مباحة كباغ أو باغ من البغاة، هو مسلم لكن بغوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه بمعنى ترجع إلى أمر الله. بغاة ما نقول غير مسلمين، لا هم مسلمون لكن بغاة، أو قصاص حكم عليه، أو حد الثيب الزاني محصن توفرت الشروط وانتفت الموانع، شهادة أو قد لا يكون مثلا الشهادة تتوفر لكن جاء وآخر أربع مرات ماذا حصل؟ حصل كذا وكذا. أكما يكون الرشا في البئر وكما يكون الميل في المكحلة؟ قال نعم. ما حصل من كذا؟ نجيب العبارة الصريحة نعم. راح مرة ثانية في مجلس آخر، في أربعة مجالس نفس الشيء، ثالثة في مجلس ثالث، رابعة في مجلس الرابع حكم بقتله بالرجم حدا شرعيا. فهذا من قتله أو شارك في قتله لا كفارة. نعم. أو القتل قساسا أو حدا أو دفعا عن نفسه، دفعا عن نفسه. إنسان معه مثلا فلوس أو خرج في طريق ما وتبعه إنسان شقي وأراد أن يقتله، إما لأجل مثلا حقد في نفسه أو لأجل ما معه من مال فأراد أن يدافع عن نفسه وثبت هذا فلا كفارة عليه. نعم. ويكفر قن بصوم. ويكفر قن بصوم، مر علينا أو مر بنا قبل قليل، مر بنا قبل قليل بأن القن عليه كفارة والكافر عليه كفارة والمجنون عليه كفارة في ماله والصغير عليه كفارة في ماله أيضا. طيب هنا قال ويكفر قن، القن من هو؟ المملوك. القن هو المملوك، قن عنده كراهية لسيده أو كذا، قال ما يمكن أني أعمل أو يمكن أتخلص من هذا إلا أني أعمل جريمة وسيدي يقوم بدفع ما يترتب عليها بدفع الكفارة، فهذا القن عمل الجريمة. هل نقول لسيده أعتق رقبة لأن عبدك فلانا فعل كذا وكذا؟ لا، فالسيد ليس مسؤولا عن جريمة القن، وإنما هي متعلقة كما قلنا قبل أسبوع أو عشرة أيام متعلقة برقبته. فالآن كفارة، هل السيد ملزم بدفع الكفارة عن قنه؟ لا، نقول للعبد صم، نلزم العبد لأنه لا مال له علشان يشتري ولا إطعام، وليس عنده مال ولا إطعام، ما ينفع الإطعام في كفارة القتل، وإنما يكفر القن بالصيام. أما الكافر فلا نقول يكفر بالصيام لأن الصيام لا يتأتى من الكافر، لأن من شروط الصيام أن يكون الإنسان مسلما. نعم. ومن مال غير مكلف وليه. ومن مال غير مكلف، إنسان مجنون عنده مال ملايين، المجنون هذا لا يحسن التصرف، وجعلنا عليه قيم، جعلنا أخوه الكبير قيم عليه، جعلنا عمه، جعلنا ابن عمه، هو عنده مال لكن مجنون، فهل يمكن أن يصوم هذا المجنون؟ لا. هل يمكن أن يقوم هذا المجنون بالعتق، يتولى العتق؟ ما يستطيع، ما عنده استطاعة، فوليه يتولى القيام بالكفارة، يعني يشتري رقبة من ماله، الضمير يعود على من؟ على من؟ على المجنون، من مال المجنون. القيم يشتري رقبة من مال المجنون ويعتقها نيابة عنه لأن الكفارة لزمت ذلك المجنون. نعم. وتتعدد بتعدد القتل. وش معنى هذه؟ هذا ما ذكرته قبل قليل، يعني اللي ماتوا كام؟ قال اللي ماتوا اثنين نقول عليك كفارة فيه. اللي ماتوا كام؟ قال خمسة نقول عليك خمس كفارات. اللي ماتوا كام؟ أربعة، أربعة كفارات. اللي شاركوا في القتل كام؟ سبعة، هذا عليه 10% وهذا 15 وهذا 10 وهذا 20، نقول عليكم كلكم للسبعة كفارة، كل واحد كفارة. وإذا أكثر من نفر كل واحد منكم يستبع، يعني مثلا مات من السيارة هذه اثنين ومن هذه اثنين ومن هذه ثلاثة، اثنين واثنين أربعة وثلاثة سبعة والسيارات ثلاث، نقول كلكم يا قائد السيارة الثلاث كل واحد منكم عليه سبع كفارات. أنت عليك سبع لأن نسبك مثلا قليلة 5%، وأنت عليك سبع لأن النسبة عالية 80%، وأنت عليك سبع لأن النسبة كم؟ 10% أو 15% حسب، على كل واحد منكم. ثم باب القسامة، وبدايته كما قلنا عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود راحوا من المدينة الخيبر، عندهم شغل. لما وصلوا خيبر واحد راح يمين واحد راح يسار، كل واحد راح للسوق اللي هو يبي. لما رجعوا كانوا متواعدين انهم يرجعون بعد فترة، لما رجعوا وجد محيصة